أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير، وأرجو الله سبحانه أن يعيده على المسلمين بالخير واليمن والسعادة. أيها الإخوة، في يوم من الأيام تدعى سيدنا إبراهيم عليه السلام ابنه ليسير معه قليلا، وبينما هما في السير خاطبه في صراحة صريحة قائلا: يا بني، إني أرى في المنام أني ألبحك، فانظر ماذا ترى. في هذا الإقليم الذي كانت الوالدة الحنون تسعى فيه محزونة حيرة مشفقة، تبحث عن قطرات من الماء تحمي بها نفس الغلام الذي كان طفلا إذاك حتى لا يموت بين يديها ظمأ. في هذا الإقليم الذي أنقذ الله الطفل وأمه فيه ففجر الماء نبعا صافيا فشرب الطفل وشربت أمه وحمدت الله وشكرته، في هذا الإقليم حاولت الأم جاهدة أن تحمي ابنها، وفي هذا الإقليم نفسه حاول الأب ذبحه استجابة للنداء الإلهي في الرؤيا: سبحانك ربي، أتنقذه صغيرا وتستبقيه قرة عين والديه حتى إذا تغلغلت محبته في القلوب وغمرت كيان والديه تأمر بذبحه أشد ما يكون الوالدان حرصا عليه ومحبة له. وما ذنب هذا الغلام البريء؟ وما ذنب أمه؟ وماذا جنى والده حتى يختطف منه وقد أتاه على كبر وبشر به من لدن الله، بشر به مع أصيه بالحلم، والحلم سيد الأخلاق، فقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. إن حكمة الله فوق كل حكمة، وتقديره سبحانه فوق كل تقدير، وما ذلك الأمر في الرؤيا إلا سنة من سنن سبحانه في التربية يخص بها الذين اصطفى من عباده. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، وهذا الاصطفاء يقتضي صفاء وتصفية وإسلاما كاملا لله سبحانه. ولقد أسلم إبراهيم عليه السلام نفسه وقلبه وجميع كيانه لله سبحانه ونجح نجاحا كاملا فيما امتحنه الله به من ألا يشرك مع الله أحدا في الحب حتى ولو كان ابنه، حتى ولو كان هذا الابن قد أتى على لهفة وشوق إليه. ها هو ذا يفرد الله بالمحبة ويستعد للتضحية بابنه لا يتردد ولا يتباطا، وإذا كان قد قال لابنه: فانظر ماذا ترى، فما كان ذلك تخييرا للابن، وإنما هو رغبة من الشيخ المؤمن في أن يستجيب ابنه طوعا لا كرها، فيكون الثواب والجزاء الحسن. لقد استجاب الشيخ وأسلم وجهه لله فكان بذلك مسلما، فما موقف الابن؟ لقد حقق الابن أمل والده فأجاب في غير تردد ولا تباطؤ: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لقد أسلم الابن، أسلم وجهه لله طمعا في رضائه، وأحب رضا الله فوق حبه لنفسه، فوق حبه لنفسه وفوق حبه للحياة الدنيا بأسرها. فلما أسلم إسلاما خالصا صافيا مطلقا جاء الفداء من الله سبحانه، فناداه أن: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا الإسلام منهما إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده. هذا هو الإسلام الذي استتبع الفداء. هذا هو الإسلام الذي يستتبع حتما الفداء في كل عصر وفي كل مصر. هذا الإسلام الذي يستظل فيه الإنسان بصورة كلية تحت الراية الإلهية فيكون في حماية الله ورعايته وعنايته. هذا الإسلام هو الذي يسجل بحفل تذبح فيه الذبائح يأكل منها البائس والفقير وتصنع منها موائد شهية تقدم للآكلين شكرا لله على هذه الهداية وهذا التوفيق الذي كانت نتيجته الإسلام. رب هل لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا